مسألة مصافحة النساء للرجل الأجنبي تكلمنا عنها في بداية لقائنا، وذكرنا أنه لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له. عبد الحميد، طيب خيرا إن شاء الله. نعم عبد الحميد صح.